إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في السماء المحروسة. نجم هذه السهرة فنان من نوع خاص، فهو ممن عشقوا وأفنوا حياتهم لساحرة مستديرة فأعطوها أكثر مما أخذوا، فهو الغزال الأسمر الذي شهدت له الساحرة المستديرة. نجم هذه السهرة من مواليد حي بولاق أبو العلا عام 1941. كان لشقيقه الأكبر محمد الفضل في انضمامه إلى أشبال نادي الترسانة، فالعائلة كلها تحب كرة القدم وأحبت الترسانة إلى درجة الذوبان والتشبع. وفيما وصف بثنائي لن يتكرر، بدأت رحلة النجومية بعد 5 سنوات من انضمامه إلى نادي الترسانة، عندما انضم إليه شبل آخر الكابتن حسن الشذلي ليقدم ثنائيا كرويا نادرا على مدى 20 عاما. حقق نادي الترسانة في عهده عدة بطولات، منها الدور العام لأول مرة موسم 62-63، كأس مصر موسم 64-65، وكأس مصر موسم 66-67، كأس الصاعقة بسوريا عام 1969، وكأس الجلاء بسوريا عام 1969، كما حقق في عهده كأس فلسطين عام 1970 مع الفريق القومي، كذلك المركز الرابع في دورة طوكيو الأولمبية عام 1964، وحصل على هداف الدورة. في عام 1960 حقق المركز الثاني في الدورة الإفريقية في الحبشة، والمركز الثالث في الدورة الإفريقية بغانا عام 1964، والمركز الأول والفوز بالبطولة العربية عام 1965. كما اشترك في الدورات العسكرية في ألمانيا بتكليف من المشير عبد الحكيم عامر، واشترك في تصفيات كأس العالم. نجم هذه السهرة سجل 107 أهداف في 7 سنوات خلال الفترة من عام 1960 وحتى عام 1967 في مباريات الدور المصري وكأس مصر. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو نجم نادي الترسانة والمنتخب المصري سابقا، الغزال الأسمر، الكابتن مصطفى رياض. نجم نادي الترسانة والمنتخب الوطني سابقا كابتن مصطفى رياض، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بألف خير يا كابتن. انت طيبة، ربنا يخليك يا رب. كابتن مصطفى رياض أو الغزال الأسمر، واحدا من النجوم الذين سطروا أسماءهم بحروف من نور، سواء مع قلعة الشواكيش في الدوري أو المنتخب الوطني، ويكفي أنه هداف دورة طوكيو الأولمبية عام 64. قبل أن أستعيد هذا التاريخ الكروي المميز، اسمح لنا كابتن مصطفى أن نبدأ منذ بداية توهج هذه الموهبة الكبيرة لدى كابتن مصطفى رياض. ترى من أين نبدأ؟ وهل نبدأ من حي بولاء أبو العيلة؟ أكيد طبعا، الحي اللي تربيت فيه، لأن الحي ده ليه يعني، يمكن لو قلت على النجوم اللي كانوا موجودين وساكنين في الحي ده هتلاقي نجوم كتير جدا. أنا بديت في بولاء أبو العيلة وأنا صغير، وكنت بلعب كورة شراب. كرة الشراب دي يعني كنا بنقعد نلعب لغاية الفجر في الشارع، وما كانش طبعا زحمه زي دلوقتي ولا بتاع، يعني كانت لما تلاقي فين عربيه بتعدي، كام واحد معديين، كنا بنقعد نلعب لغايه لما الفجر، ونطلع الفجر وننام طول اليوم. وبعدين انتقلت، لان كان اخويا الله يرحمه محمد رياض كان في نادي الترسانه قبلي، كان بيلعب مع الفريق الكبير، وكان الاول النادي كان مطرح السيرك اللي هو جنب مسرح البالون. رحت أجبال عشان امتحنوني، خدنا أخويا والوالد الله رحمه قال له ما تاخده بدل الشارع والحاجات دي كلها، ورحت امتحنوني وقبلت. وكانوا بيلعبونا قبل المباريات، كانوا يعملوا فرقتين، الفرقتين ايه بقى، فواحد لابس احمر وواحد لابس اخضر بتاع، ونسلي الجماهير. يمكن دي الحاجة اللي نفعتنا انا برضك، لان كنت بلعب قدام جمهور كتير جدا، فدي فرقت معايا لما لعبت درجة أولى. ما هبتش الجماهير، ما هبتش ولا خفت، كسرت الحاجز ده. كسرته خالص، فبقيت ما اجيب جون انا ابص انا كده وبتاع في الملعب ابقى مبسوط، فبقيتش خايف. اما جيت العب بقى درجة الأولى ما فرقتش معايا. فرقت معايا ايه؟ ان انا خلاص بقى انا خدت على الجمهور، ولما فيش جمهور بقول زي ام كلثوم كانت بتقول يا ليلو، او حاجه كان الناس كلها بتقول فانا خدت على الحاجه دي. فدي شجعتني ان انا بقى عايز اجيب اجوان. حمستك اكتر؟ حمستني. ولعبت بقى درجه اولى لعبت بقى في الاجبال، وبعدين كان في دوري اجبال صغيرين ابتديت اشترك فيه والحاجات دي كلها، وبعدين انتقلت هنا اللي احنا في الحته اللي انت بتكلميني بيها بقى دلوقتي، 100 عقبه. النادي اتنقل 100 عقبه، كان 56 57، وكنا صغيرين يعني. الله يرحمه الشاذلي جه هنا، يعني انا قابلت الشاذلي الله يرحمه في نادي الترسانه اللي هو في 100 عقبه، لان انا قابله في النادي بتاع الترسانه القديم اللي هو كان مطرح السرق. التحقت بنادي الترسانة بنصيحة من والدك رحمة الله عليه، وبسعي من شقيقك لاعب نادي الترسانة سابقا الكابتن محمد رياض، وتم اختيارك للفريق الأول موسم 58-59. ترى هل تتذكر أول مباراة لعبتها مع الفريق الأول كابتن مصطفى رياض؟ اللي كنت بلعب ماتشات تحبية وأسافر معاهم وأروح السويس وبتاع. كان اللي بيروح السويس دوت، خلي بالك يعني السويس كان جمهوره صعب جدا، وكانت فرقه كويسه جدا، وناس يعني كان بيحبوا الكوره، بس هم يعني ايه، مش بيقلوا ادابهم ولا حاجه، لا بيشجعوا فرقتهم بجنون. فاول ما خدوني السويس، فانا طبعا يعني ايه السويس، انا بسمع عنها حاجات كتير قوي. جبت جوان وطلعت من احسن اللعيبه اللي لعبت، خدوني المحله برضك، كان جمهورهم وحاجات شنيعة، جبت جوان، ابتدت عندي شهوة الجوان دي بقت ايه في من جوه. ما جبتش جوان ما بقاش في رهبة من اي فريق، خلاص. وبقيت بقى لما جبتش جوان ازعل، او يعني بقى ساعتها اكلم نفسي. فمن ساعتها انا بقى رحت درجة الاولى موسم 58-59. فالعملية كلها بقت يعني ايه، ابتدى الشاذلي بقى قابله هنا، ابتديت ابقى معاه هنا، لعبنا بقى الاجبال مع بعض، ولغايه لما طلعنا درجه اولى ورحنا منتخب مع بعض وبتاع. وشاذلي كان بالنسبه لي كاخ واكتر من اخ، يعني خدنا بقى مع بعض يعني من ساعتها واحنا مع بعض عائليا. يعني اعتقد ان حضراتكم كونتوا ثنائي رائع مع الكابتن حسن الشاذلي، سواء في النادي او في المنتخب الوطني. صحيح، وصنعت له الكثير من الاهداف كابتن مصطفى رياض، يعني كانت سبب في جعله ضمن نادي المئة ويحتل المركز الأول برصيد 169 هدف، صحيح هذه المعلومة؟ وكان بعدين مع حسام حسن وبعدين ثالث 148 هدف. يعني انت لو لاحظتي هو 169 مصطفى رياض 148 من نادي واحد، يعني دي يعني كمان مسألة يعني جامدة، لأن في النادي واحد يبقى الكمية، ولو ما كانش الحروب والحاجات دي كنا كملنا أكتر. في خمس سنين حرب وقفت الكورة، في ناس من اللي كانوا بيلعبوا معانا في الجيل بتاعنا بطلوا. إحنا كنا بنلعب هنا دوري داخلي ونتحدى بعض، ونعمل فرقة ونعمل فرقة ونتحدى بعض، ما استسلمتوش للجو العام يعني. لا بس ده جوه النادي يعني، واخد بالك جوه النادي، فدي طبعا دي كانت بتفرق معانا احنا، ان احنا كملنا بعد كده. يعني احنا كملنا بعد، في ناس بطلت واحنا قعدنا الحمد لله بفضل ربنا. ولولا ذلك كنتم احرزتم بطولات واهداف اكثر من التي رصدت الان. خدنا كاس مصر مرتين، خدنا الدوري العام اول مره يجي يخش نادي ترسانه سنه موسم 62 63، خدنا الكاس 65 وخدنا كاس 67، يعني كل الحاجات دي. كابتن مصطفى رياض، حضرتك أحرزت أهدافا كثيرة مع الترسانة وكانت مؤثرة بالطبع من خلال السنوات اللي قضيتها مع الفريق، وحصلت على لقب هداف الدوري أكثر من مرة. تتذكر عدد هذه الأهداف التي حصدت حتى اليوم وشعورك عند حصولك على هذا اللقب في أكثر من مرة؟ ما هقول لستك حاجة، احنا كنا زمان ما كناش نعرف ان اللي بيجي بجوان ويحسبها ويعملها ويعني واخد بالك، احنا خدناها برضه من واحد كان بيأيد الجوان دي، كان عندنا واحد اسمه غرم داود الله يرحمه كان إداري، كان بيسجل الحاجات دي، فما دهنا احنا في الاخر خلاص انا يعني، ما قالوا بقى هدفين الدوري وبتاع بقينا ننكش، رحنا الاتحاد ورحنا هنا وبتاع الحاجات دي كلها، فقالوا لي بقى يعني مثلا في مره 125 في السنه، في مره 28، في مره 32 واخد بالك. وبعدين احنا كنا في مجموعه، كنت انا والله يرحمه شاذلي، وكان في يعني لعيبه معانا كنت تبص تلاقي في السنه جايبين احنا 70 80 جون، احنا 3 4 انفار، شاذلي مصطفى رياض او بالعكس مصطفى رياض الشاذلي بيجي، كان بيجي لمرانا حرب، كان بيلوى حرب، كان بيجي مرانا ابراهيم خليلي، كان بيجي مرانا مين تاني محمود حسن، كنا مجموعه الاجوان في السنه نادي الترسانه بتحصل يعني 60 تحصل 65 تحصل 55 ده في السنه بين مصطفى رياض وبين الشاذلي الله يرحمه وبين التانيين بيجيبوا جونين ثلاثه، واخده بالك في الحاجه دي. الحقيقه ما ينفعش يكون معايا يعني زميل كفاح وعشرة كبيرة جمعت حضرتك سواء كرويا أو عائليا مع الكابتن الراحل الكبير كابتن حسن الشاذلي رحمة الله عليه، ولا أتوقف عند هذه الشخصية وما لا يعلمه الكثيرون عن هذه الشخصية خارج الملاعب الخضراء وخارج الساحرة المستديرة. كابتن مصطفى، هقول لساتك حاجة، أنا ساعة ما جي نادي الترسانة وهو معايا نروح ناكل مع بعض، ننام مع بعض، في عندي عنده، روح بيته يروح انا يجي بيتي، ونيجي نتمرن لوحدنا، كنا التمرين الساعه 3 كنا نيجي انا وهو الساعه 1 قبل التمرين نجيب 10 20 كوره ونجيب بتاع اوضه اللبس نوقفه في الجون ونبتدي نلعب مع بعض، وداني ازاي ده له ازاي يعملها له ازاي، لغايه لما وصلت بينا بنظره العين يعني بقت خلاص بقى في كيمياء قويه يعني مثلا هو بيدهاني عارف انا يعني بعمل له كده يبقى عارف انا هديها له فين، بقت نظره العين دي معانا احنا على طول، عارف ما بقاش يعني استنى لما اشوف انا هعمل ايه وامسك الكره ده لا. فالحمد لله يعني احنا قضينا مع النادي وساعدنا النادي، خلي بالك كتير يعني، انا نسيت اجيب لك الجواب اللي انا خدته بشكر، كنا بنلعب بعد الحرب ومش لاقيين نروح السويس، فكان عبد الله وهبي الله يرحمه مهندس كان ماسك مدير النادي، فبيقول ما حدش معاه فلوس، قلت له والله يا عبد الله بيه انا معايا مش عارف 400 او 800 جنيه حاجه زي كده، قال لي تلحقني بيهم، رحنا جبتهم له وجاب العربيه وكنا وسافرنا وكسبنا وجينا، قعدوا سنه الفلوس دي ما بطلبهاش انا، سنه بالظبط كان في ماتش زنكلوني بنلعب مع نادي الاهلي, وده ماتش مشهور اول, وكان الجماهير على النور وبتاع المول وقاعدين في الاستاد, لمينا 14,000 جنيه, وتعادلنا الماتش دوت وكان لنا جون والحكم لغاه, يعني قصه, ولما 14,000 جنيه انا ما اتكلمتش. بعد السنه لقيت جواب شكر من المجلس, اجتمع واداني المبلغ بتاعي. ولم تطلب النادي يبيع على الاطلاق ابدا. كان برضك الله يرحمه الشاذلي برضك كان فكره ان هو بيع عربية كان عنده 128, فقال لهم انا بيع العربيه وبتاع, يعني ايه قدرنا على قد ما قدرنا نقف مع النادي, نقف مع النادي. يعني انا لما بسمع دلوقتي واحد يبقى ابن النادي وعشان الاحتراف وبيشكي النادي عشان ما ادلوش الفلوس, صعبة. ومن هنا سؤالي كابتن مصطفى, ترى يعني حضرتك احد نجوم هذا الجيل الذهبي يعني المنتمي للشواكيش وغيرهم من الأندية الأخرى, أسماء كثيرة في الحمد لله. يعني أجيال ذهبية حضرتك عصرتها, ترى ما الذي يميز هذه الأجيال وما زال يميزهم عن الأجيال الحالية؟ أنت لما بتقعدي في أي حتة وبتفتكر وبيجي أسامينا الناس بتفتكر بتفتكرنا بالإيه؟ بالحب. ليه؟ لأن إحنا ما بعناش نادينا, ما اشتكناش نادينا, بالعكس انا اللي على قد ما كان معايا وقفت جنب النادي بتاعي. فالليمون دول بقى الماده عملت شويه على الناس, ما بقتش هي اهمها تاخد فلوس بس, انما احنا كنا الحب والاخلاص دي مش موجود. ده اللي هيميز الجيل وما زال يميز الجيل بتاعنا غير الجيل ده اللي في الحب والاخلاص والانتماء للفانيلا اللي بتاعتك. عمرنا ما حد قال اشتكي ناديك ازاي اشتكي بيتي ازاي, ده بيتي اللي تربيت فيه, بيتي وقروا عليا. الترسانة تاريخ معروف كل العالم يشهد بيه, يا ما سطر بطولات وحروف في تاريخ الكرة بلاقيه. الترسانة تاريخ معروف كل نجوم في سماء المحروسة. برغم إنجازات حضرتك الكبيرة والكثيرة كابتن مصطفى رياض، لكن يظل موسم 62-63 عالقا بذهن الكابتن الكبير كابتن مصطفى رياض. ده بالنسبة لنا كان أول مرة يطلع من بق السبوع الأهل والزمالك الدوري العام خدناه، فكان بالنسبة لنا موسم يعني حاجة جميلة يعني. وطبعا الحاجة دي ده في ذهننا وفي حياتنا وفي كل اللي انت عارفة. انا يعني ما اقولكيش، انا يعني الواحد بيبقى سعيد قد ايه لما تكلميني، انت كلمتيني وقلتيلي نويت، والله بقيت انا سعيد. كابتن مصطفى رياض، هذا عن ذكرياتك داخل نادي الترسانة أو نادي الشواكيش، هذا النادي الشهير الذي أخرج الكثير من الأسماء العملاقة تاريخ الكرة المصرية، لكن متى تم اختيارك لضمن صفوف المنتخب الوطني؟ لما المنتخب الوطني ده يعني الحمد لله ما حطينا رجلينا، الحمد لله ما طلعناش لما لا يعني هي بصراحة يعني الله يرحمه حلم زمورة بتاعنا الزمالك كان يعني يقول لك انت والشاذ بتجننوني، اللي بيحط رجله وعاوز يبقى كويس ما يخرجش المنتخب ده الا يبقى عامل اسم لنفسه. والحمد لله يعني احنا كنا في الترسانة، وكان ايام ما بيغروش الا من الاهلي والزمالك، واحد بالكثير او منين من الترسانة من الاسماعيلي وبتاع. الحمد لله احنا يعني روحنا منتخب كنا بنروح بالستة والسبعة من نادي الترسانة بصراحة. يعني مسألة بقى ان توفيق وعدم توفيق، مين كمل ومين ما كملش، دي بتاعت ربنا يعني. فما اسعى عبد الله سامح، انت عارف الواحد لازم يبقى، وانت بتمثلي بلدك، البلد دي طبعا كبيره واسمها كبير واخد بالك، فلما بننزل المنتخب بيبقى حاجه تانية، زي ما بيبقى اكتر من النادي، اكتر من بقى عايزين بجوان، والحمد لله جبنا جوان وشذا جاب جوان. ويكفي وجودك في المنتخب حاملا لاسم ناديك. نادي وبعدين ايه، لا احنا يعني الحمد لله ما طلعناش منتخب زي ما بقول لك، يعني كل منتخب بيجي احنا موجودين فيه انا وشذا الحمد لله اساسي. اساسي كان يعني كنا بيحطونا بيدوروا على الباقي يعني واخد بالك، انما كان معنا مره مرمي خليل الله يرحمه، كان مره معنا العز، كان مره محمود حسن. يعني لما سافرت طوكيو سافرت معايا محمود حسن من النادي، وبعدين ربنا اكرمني برضك بان انا مثلت بلدي في الاولمبياد لغايه دلوقتي، وفي رقم 6 اهداف في مباراه ما اتضربش لغايه دلوقتي الحمد لله. الحمد لله تميزت عشرة. كل من ساعه ما بطلنا لغايه دلوقتي، من 64 لغايه دلوقتي الرقم بتاعي في ماتش واحد 6 جوان ما اتضربش. يعني ان انا جبنا 10، كنت انا من الحمد لله عاوز من ده يعني اللي انا جايب 6 اهداف. انت تشرح راح تسمع صوتنا والاهلي نادي بلادي بلادي، هتقول تشجيع هيجيب ملايين، احنا الجماهير احنا ملوك الحته دي، بالتال دايمين فوق مش جايين، كل الزمالك جاي بينادي، هندسه وفن ولعب تاريخ، انا جاي لك فورما خاف مني السنه دي، طول ما بنقول كوره كوره، وطول ما مصر بتلعب كوره، وطول ما النادي بيجي في ايد التاني هنقدم احلى كوره، هتقدر تغلبنا ازاي؟ بتخاف ما تجيش اصل الدراويش، يعني البرازيل حطوها في نادي، انا كتف في كتفك في التشجيع، انا عمري ما بيع، انسى الحته دي، تشجيع وتقول تعمل زلزال، المصري جاي لك من اخر الكلام، في بطولتك تسمع بيت موال، لو يوم تندهلك كاسب الحال، سلك البلد فض والاستاد، الاتحاد هيكمل الاملاكي، استغرب لما الكاف مدرب، لو مصر بتلعب راح يسمع عادي، طول ما بنقول كوره كوره، وطول ما مصر بتلعب كوره، وطول ما النادي بيجي في ايد التاني هنقدم احلى كوره، هتقدر تغلبنا ازاي؟ نجوم في سماء المحروسه. رغم هذه الذكريات الكبيرة والعميقة في ذاكرة حضرتك وما زالت أيضا عالقة في أذهاننا إلى اليوم كابتن مصطفى، حمدا لله يعني، لكن بالتأكيد وراء كل هذا المشوار بالتأكيد هناك مواقف لم ولن تنسى من ذاكرة كابتن مصطفى، سواء المواقف الصعبة أو المواقف الطريفة منها. ما قلت لك ساتك ان هو المواقف الصعبه لما تلاقي ناديكي وتقف جنبه، دي كانت موقف صعب يعني، مش لاقيين نروح ماتش. موقف صعب بقى اللي كان في دمنا لما اعتزلنا، وبعد ما اعتزلنا في الراوند الثاني النادي الترسانه كان مهدد بالهبوط. بعد اعتزالكم؟ انا والشيخ الله يرحمه. الله يرحمه. فجابونا مجلس الاداره وقعدوا معانا، كنا مسافرين دبي مرة هناك، فطلبونا رجعنا. قالوا لنا النادي هيقع وعايزينكم تكملوا معانا 5-6 ماتشات دول. طب نعمل ايه؟ يعني ايه اللي نعمله؟ فاتفقت انا والشيخ الله يرحمه ان احنا نرجع ما فيش مشاكل نلعب. فجينا قعد 15 يوم، كنا هنبتدي الماتشات بعد 15 يوم. 15 يوم دول 10 ايام منهم كنت بتمرن الصبح بعد الظهر وخش ساونا، الصبح بعد الظهر وخش ساونا مع الشيخ. والخمس ايام بقى ابتدينا نلعب كوره وبتاع والحاجات دي عشان ايه رجلي والمرونه وتراجع اللياقه والحاجات دي كلها. وقبل ما نلعب كان الفرقه طبعا، فقلنا المكس اداره اقعدوا مع اللعيبه برضك لان انا ممكن انزل انا وشاذلي هم يغرقونا يخلصوا على تاريخنا مستوى مختلف. فقالوا له في ناس اعترضت وناس بقى دلوقتي موجوده هنا، يعني حقد ما تعرفيش بقى يعني غيره كل اللي انت تقولي عليه. ايه ده ما صدقنا ان الاسباق طلع. دلوقتي مش عايزيننا في النادي، كنا بيحاربونا من الشاذلي. امال ايه؟ بس انتوا اللي عملتوا هذا الاسم اللي مقترن وواقف على رجليه لحد النهارده بالاسماء. انا ما بقولش عشان الغرور، لغايه دلوقتي بقول لك يعني اما يجي الترسانه يقول لك مصطفى رضوي الشاذلي، فدي ما زعل ناس يعني حاجات مش عايزين نخش فيها يعني. فقالوا لهم لا، كان بقى مسرح الشاهد وكان الناس جامده جدا، فواحد بيقول لهم يعني لا ما ليه ما احنا هنلعب وهنكمل ومش عارف ايه، قال لهم هيلعبوا هيلعبوا مش عايز يلعب يمشي. ونزلنا لعبنا الماتش، كان ماتش اسكو اول ماتش، كان واحد من السيد رشاد الله يرحمه كان جايبينه من الزقازيق، فلعب معانا جاب الجون يعني انا جريت وعديت عشان اللي جاي جاي ماسكني انا ما يهموش التانيين انهم عارف التانيين، انما انا لو جات لي هجيبها جول. ورحت عملها له كده راح داخل هجيبها جول، كسبنا اول ماتش. انا جايب 7 جوان أو 6 جوان من الـ5-6 ماتشات، والشاذلي جاب جونين او ثلاثه، وجبت جبنا كنا عايزين 5 نقط جبنا 7 نقط. وقعدنا الفرقه اثبتوا ان الموهبه لا تقترن ولا ترتبط بسن. كان في ماتش الاهلي من ضمن الـ7 ماتشات قالوا لنا تلعبوا، قلت لهم ليه؟ النادي الاهلي كتر خيره عمل لنا الماتش بتاعنا الاعتزال في ملعبه بدون مقابل، وهو بطل الدوري هيلعب هياخد الماتش، الماتش ده هيبقى بطل الدوري، العبه ليه؟ ما انا خدتش 5 ماتشات الـ7 بونت او الـ5 بونت اللي انا عايزهم اللي بقوني في الدوري. فروح قالوا لهم لا مش هلعب، والشيخ قال لهم لا مش هلعب. نزلنا ما قدرتوش تكسبوا النادي الاهلي. رحنا معاهم الاستاد ونزلنا معاهم بهدومنا عادي وحيناهم وقعدنا جنب الفرقه والحمد لله، واتغلبوا 3 السنه اتغلب 3 يعني ناس يعني اعترافا منكم بجميل النادي الاهلي طبعا. وبعدين انا مش هاخد دوري ما بنافس ده، انا راجل انا خدت الحاجه بنقذ الفرقه من الهبوط وخدتها الحمد لله ربنا اديها لي الحمد لله. بس شخصيات محترمه ده بقى دي قديم من مواقف برضك الصعبه بالنسبه لنا الترسانه، والحمد لله يعني لان انت ادام بينك وبين ربنا عمار هيساعدك هيساعدك الحمد لله. لو هتعملي ايه؟ لو الناس عملت معاك ايه ووقفوا وراك في ده ويموتوك مش هتقول الا اللي ربنا كتبه لك الحمد لله يعني. الحمد لله. لكن المواقف الطريفة اللي صدفت كابتن مصطفى رياض خلال هذا المشوار الكروي الكبير يعني في مواقف طريفة يعني فكر أنا ماتش السكة عديد، كان في لعيب مركب طقم وكان ماسك الشاذلي وضرب فينا والشاذلي بالذات، فهنا بلعبهم في آخر في ماتش كده، فهو ترقص في عيني من بخته إن الطقم وقع بتاعه، الجد فبيقول لهم الطقم الطقم بيقول لنا الطقم الطقم انت مش عايز اقول لهم انت هتضرب فينا انا اكسره لك. قلت له يا عم سيبه. قلت له قوم مركب طقم ازاي يعني يا كابتن؟ كان طقم كان عنده يبان حاجه فشال طقم. لا اصلا فمركب طقم. فالكابتن شاذلي كان تقريبا بيهدده بطرافه اه يعني بيقول يعني قال له ادوسك على الطقم. قلت له يا شاذلي خلاص سيبه بقى سيبه لون نبي لون نبي. اعتزلت اللاعب موسم 76-77 وما زلت في عمر 37 بملعب النادي الأهلي اللي حضرتك ذكرت أنه اعترافا منك بجميل هذا طبعاً. الماتش يعني رفض مواجهة النادي الأهلي وعمل لنا كان في مدرج وما حدش يخش فتحه ودانا كل حاجة وكان ماتش جميل جدا ومنتخب الأندية مع الأهلي وكان حاجة يعني ايه تسعدك. فأنا ليه طبعا نزعل الناس مننا. أن يختتم مشوار هذا النجم الكبير الكروي كابتن مصطفى رياض بماتش الاعتزال بملعب النادي الأهلي، ترى هل هذا دليل على أهلوية كابتن مصطفى رياض التي لم يصح عنها خلال هذا المشوار؟ لا أنا الأهلي أنا الحمد لله لو سألت أي حد في الاتحاد الاسكندرية عليا هيقول لك بيحبوني قد ايه، محله بيحبوني قد ايه، الاسماعيلي كان لكل فريق نجومه في بيحبوني قد ايه. يعني انا ليا الحمد لله حب الناس كان كتير او بالنسبه ليا يعني والمنصوره كمان والمنصوره انت جبت المنصوره برضك يعني لغايه دلوقتي سطوحي ويعني ناس كتير. ده مش بس اللعيبه يعني اللي عصروا حضرتك وزمايلك في الملعب، لا الجماهير الجماهير. فالحمد لله انا يعني ربنا حبب في يعني الام لما بتقول ايه ربنا يحبب فيك خلقه ما بتقولش بقى روح يبقى ملياردير وانا مش عارف، لا بتقول لك حبك في خلقك. فدي الدعوه اللي ختمنا ام الله فدليل على كده يعني. فالحاجه ديت انا بعتز بيها وربنا يكرمني بس هو يحسن ختامي وطال الله في عمرك ومتعك بالصحه والعافيه ربنا يخليك. يعني بقى الحب ده موجود حتى بعد يعني ما بكون ما مش موجود. يعني انا الناس بتكرهني انا مش عايزك بكرهونا ليه ما كانش في حد بيكرهكم لا في نادينا في من باب المنافسه اهو كده الحب ما بيتشحتش. الحب انا لغايه دلوقتي بمشي في الشارع والله وناس بس يقول لي كابتن مصطفى الله تحت امرك يقول لي يا سلام ده النهارده سعيد ان انا شفتك. ده طبعا ده حب طبعا ده حب تركت سيره عاطره ما زالت ملتصقه باسمائكم يعني دفع ربنا يكرمنا قد ونقضي بيه. النادي بتاعك بقى اللي بيزحلك النادي بتاعك اللي جواك ما بحبكيش انك ما زلت منافسا باسمك الذي زرعته منذ دي بقى مجنناهم لغايه دلوقتي البعض. يعني حمدا لله لان حضرتك ذكرت ما بيني وما بين الله عمار فلا اخشى من احد. الحمد لله ربنا هو اللي بيعمل وربنا هو اللي بيشيل وربنا هو اللي بيجيب. احنا الرزق ربنا بيبعته انا مش انا ربنا بيقول لك ده رزقه هنا هو اللي بيبعته مش انت ولا انا. بتلاقيني رحت كده لوحدي في الحته دي عشان رزقي هنا. بعد الاعتزال لجأت للتدريب مع الناشئين بالترسانه واستفرت للتدريب في الامارات وتحديدا في نادي العروبه في الفجيره في الفجيره. وعلى الرغم من ذلك لم تستمر كثيرا في مهنه التدريب، لماذا كابتن مصطفى؟ لان انا ما بحبش التدريب لانه مهنه تعييكي. ما فيش حد هنا بيحترم المدرب. لما تتغلبي شيلوا مدرب وحش، تكسب يبقى اللعيبه كويسه، ودي يعني عمليه صعبه. وبعدين انا لما رحت الامارات ما بحبش الغربه. يعني رحت قعدت سنه ورجعت. قمت جابوني برضك تاني جولي لغايه البيت والله في بولاق وقعدتهم. رحت تاني سنه مش قادر اتجاوب مع العمليه اللي هناك. رغم ان في ناس قعدت 30 سنه و 40 سنه ما اعرفش بيقعدوا ازاي دول انا ما عنديش فكره. رغم ان في الوقت ده كنت محتاج ان انا اقعد لان النادي انا ما عملتش حاجه من النادي لان النادي كان على قده والنادي كنا بنحب بنلعب بالحب. الماده دي ما كانتش معانا. لا في ما فيش دراستك. فدي كانت تفرق معانا كتير قوي يعني. فقعدت اتمرنت وعملت وجيت هنا مسكت بردك اشبال بردك ما حبيتهاش بردك. ابتديت ابقى بقى ايه الحاجات اللي ايه اما ابقى مشرف على الاشبال ابقى بشوف اللعيب ده اقول له لا ده اللعيب ده كويس او مش كويس. دي كانت معانا معانا بالذات يعني. ومسكت مدير كرة مع الشاذلي مرة في الدوري الأول يعني الحمد لله يعني الحمد لله. وأهم حاجة أنك تسيبي حاجة عطرة حاجة كويسة ما تزعليش حد منك. أنا كنت بجيب العين وأتبطب عليه وأعمل عليه وبعد ساعتها ما يكون العيل من الأشبال مش لاقي يروح يا ابني أنت فين أنت ما وقف قاعد ليه يقول لك أنا معيش أركب أنت فين ساكن فين خد طبعا أنا لان احنا مرينا بالمواقف دي مرينا يعني يمكن شويه كان عندنا ها يعني اهالينا معاها ها شويه كده ما كانتش باينه قوي انما مرينا وكنا بنشوف ناس معانا برضه كانت ما بتبقاش تروح. فدي صعب قوي ان انت تبقى قاعده كده ولعبت كوره ولا جاي يلعب كوره ممكن يبقى احسن منك وممكن يبقى اعلى منك بس مش لاقي فمش رأي يروح. طب يعني ممكن يكون هيكون أعلى منك رغم تاريخك اللي حققته لكن ما بتخشاش أنك تطلع أو تصنع أو تشارك في اصطناعة نجم قد يعني يكون منافسا لاسمك فيما بعد وياخد اسم أخسر من اسمي ليه ليه لأ دي شخصيات السوية مثل حضرتك وكابتن لأ لأن ما أنا بقول لك ربنا فوق واحنا تحت الرزق والحاجات دي بتاعت ربنا ما جايز يكون الرجل ده الراجل ده كويس وربنا كاتب له سعد واقف على حتى وبعدين ازاي ما يروحش بيته ازاي خد يا عم روح بيته. وفي حاجات كتير انا ما بحبش اتكلم على نفسي يعني الحمد لله في حاجات كتيره برضك اللي ما يجي ما لقيش الاكل ما قبل التمرين الحاجات دي كلها واقعد معاه ممكن اقعد اكل معاه يعني مثلا اكل فول وطعميه بس ربنا يكرمك تبقى تاكل بعد كده اللي انت عايزه مش مشكله اهم حاجه ان انت تادي الحاجه اللي انت جايها. كابتن مصطفى رياض طمئنا على صحه حضرتك وعلى وجودك الرياضي اين انت الان من استحر المستدير؟ انا دلوقتي الحمد لله موجود في نادي الترسانه اللي هو بيتي اللي هو عشت فيه اللي هو رباني اللي خيره عليا فخدت اسم منه والحمد لله بنطلع عاوزين نطلع لعيبه صغيره بنحاول وطلعنا وخدوا ناس وباعوها وابو تريكه احنا اللي عاملينه طبعا ابو تريكه ده اساس النادي الترسانه اساسه لا كان صغير وجي خدناه وتمرناه وبتاع وبرده كنا نقعد معاه ويجي يتهزر معانا وبتاع الحاجات دي كلها لغايه لما ربنا طلعته لاعب خلوق قبل ما يبقى موهبه رمضان وعلي ماهر كان هنا معانا برضك كانوا في مجموعه بس دايما نادي الترسانه مليء بالمواهب الحمد لله بعدين بقول لك الفضل من عند ربنا ربنا ما بيساعد ناس بيساعدها لانها شايفها تستحق المساعده واخد بالك انا اذي ليه لو انا حتى في ايدي طب ليه ربنا يكرمه ساعد الانسان وانت عملت اللي عليك اللي ربنا رايد له شيء حاجه كويسه بيمشي ما مش هو جواه في حاجه وحشه بتاعته هو انما انا بساعد على قد ما اقدر. تذكر اغنيه مصطفى يا مصطفى التي كانت اول حاجه طلعت عليا بعد كده طلعت على الكابتن مصطفى عبده يعني والغزال برضه كان كانت من الالقاب كمان اكسبريس اكسبريس كان جلال البندير ده كان قمه والمستكاو طلع عليه ابو غزاله لما ابو غزاله رايقه تلعب مرزشه حاجات كلها ما كناش بنسعى بالعكس كانت بتشدني يبقى احسن بس الفكره ان زي ما قلت لك الانتماء الحب الاخلاص ده مش موجود في الجيل ده سماء المحروسة. الغزال الأسمر، إكسبريس، المجري، مصطفى يا مصطفى. المجري كان باين مصطفى معك، لكن كمان أطلقت على حضرتك؟ لا، هو إكسبريس، ويمكن حاجة خفيفة بقى يعني ما تقلتش كتير، إنما اللي اتقلت كتير يا مصطفى، مصطفى أنا بحبك يا مصطفى، والإكسبريس، واللي هي الغزال الأسمر. الغزال الأسمر جه بعد كده الله يرحمه إبراهيم يوسف، قالوا عليه الغزال الأسمر، بقى حتى هو يقول لهم لا، الغزال الأسمر الأصلي مصطفى ريم. ما فيش يعني، كنا بقول لك بقى شو بقى جيل اهو، حب أبورجيل، كابتن أبورجيل لغايه دلوقتي معايا، الحب والإخلاص، كنا بناكل مع بعض ونشرب مع بعض ونفطر مع بعض. شديدة الطيبة كابتن محمود، يا مهما تقولي عليه مش هتدي له حقه بمنتهى الأمانة. ربنا يبارك له ويشفيه يا رب، ويشفيه ويطول في عمره، لأن هو إنسان ساعد كل الناس. صحيح. وعمل بتاعة الربطة دي، وبيجيب فلوس من هنا ومن هنا، وبيفتح بيوت. مش عايز أقول لك يعني، وجاءت له الفكرة من سؤاله عن كابتن محمود الجهري رحمة الله عليه، ومن هنا فكر فيه. احنا أول فكرة ناس الربطة. قعدنا كان محمود الجهري الله يرحمه قاعدين في المقاولين، واخد بالك، وقالوا الفكرة، ومن ساعتها اتعملت. الأول كل واحد كان 200 جنيه 200 جنيه 200 جنيه، ابتدت تكبر والاعداد تزيد، والاعداد، ونروح نقعد ونعمل وبتاع، وابتدى بقى نجيب احنا نساعد من هنا، نقول مثلا لفلان معاه فلوس من اجل الاعمال يدي، وده من هنا ورجله من هنا، وغايه لما اتكونت معاكم كابتن ربيع ياسين. ربيع ياسين وجمال عبد الحميد واللواء عبد المنعم الحاج، ومن تاني، لا في ناس كتير والله، انا مش عارف، وفتحي مبروك ربنا يبارك فيك، وشوبير كابتن شوبير، ناس ربنا يبارك لهم، ربنا يبارك لهم، يعني الدعاء اللي بياخدوه من الناس دي بتدخل الجنه. ربنا يجعله من نصيبكم يا رب ان شاء الله. الحمد لله. الغزال الاسمر، إكسبريس، مصطفى يا مصطفى، القاب اطلقها الجمهور على واحد من نجوم العصر الذهبي لنادي التستاني الكابتن مصطفى رياض. حقيقه سعدت بهذه الدقائق التي مرت، وإن كانت مرت سريعا، ولكني شعرت بالفخر والاعتزاز بأن جلست أمام هذه الشخصية التي تحمل الأخلاق والتاريخ الكروي. أنت اللي أسعدتيني ورجعتيني لحاجات وذكريات حلوة جدا، أنا أشكرك، مش أنت اللي تشكريني، لا والله بجد، والله يعني أنا بشكرك، لأن أنت رجعتيني لحاجة الواحد كل ما يقعد يفتكرها بيبقى سعيد بينه وبنفسه، يضحك بينه وبين بعضه كده، اقعد اضحك اللي بشوفه. يعني انا مش عايز اختم هذا الختام ارجوك، لكن ثق تماما ان ما تركتموه من سيره عطره واخلاقيات عاليه وتاريخ كروي كان سببا قويا في بحثنا ومجيئنا لاجراء هذا الحوار. كل الفخر والشرف بالتقائي بهذا الجيل العظيم. اطال الله في عمرك ومتعك بالصحه والعافيه كابتن ونجم نادي الترسانه والمنتخب الوطني سابقا الكابتن مصطفى رياض، كل الشكر والتحيه لك. لا انا بشكرك وبشكرك. الاسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.